إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم الأول من شهر جماد الثانية لعام 28,400 للهجرة، الموافق لليوم السابع من الشهر السادس للعام السابع بعد 2000 للميلاد. وإليكم مادة العدد 14 ويتضمن 19 سؤالا. يقول السائل: هل يجوز قضاء الرواتب؟ مثلا من فاتته راتبة الظهر هل يقضيها وقت العصر أو المغرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالرواتب هي السنن التابعة للفرائض الخمس، وقد تتقدم عليها وتسمى بالسنة القبلية، وقد تتأخر عنها وتسمى بالسنة البعدية. ومن هذه الرواتب ما هو مؤكد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ومداومته عليها، وهي 10، كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبها قالت الشافعية والحنابلة، أو 12، وهي كالعشر لكن قبل الظهر 4 ركعات، وبه قال الحنفية. والذي ورد الندب إلى فعلها من غير تأكيد تعد من الرواتب غير المؤكدة. ومن الرواتب التي جاء توكيدها سنة الفجر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وفي رواية عن عائشة أيضا: لم يكن يدعهما أبدا. وقد ثبت في السنة مشروعية قضاء فوائد السنن والرواتب، ويجوز إيقاعها بعد زوال العذر ولو في وقت الكراهة. فعن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح 2 ركعات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الصبح 2 ركعات؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت 2 ركعات اللتين قبلهما، فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي 2 ركعات فليصلهما بعدما تطلع الشمس. وكذلك ثبت قضاء السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر لمن فاتته لعذر، منها قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 2 بعد العصر وقد نهى عن ذلك، فسألته عنها فقال: يا ابنة أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، وهما هاتان. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإنه يفيد عموم كل صلاة منسية أو له عذر فيها تخرج من جملة الصلوات المنهي عنها في أوقات الكراهة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هو القول الراجح في حكم تحية المسجد؟ وبارك الله فيكم. الظاهر من النصوص الحديثية أن تحية المسجد واجبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي لفظ: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فالحديث يدل على وجوب ركعتي تحية المسجد، لأن الأمر للوجوب كما في الرواية الأولى، والنهي للتحريم كما في الرواية الثانية، وهذا هو الظاهر، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. ومن مؤكدات الإجاب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته وأمر سليكا الغطفاني أن يصليهما. وغاية ما يستدل به الجمهور أن الوجوب مصروف إلى الندب ببعض النصوص الحديثية، منها قول السائل: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فيدل على أن تحية المسجد ليست واجبة، وحديث اجلس فقد آذيت وآنيت، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد، يدل على أنها ليست بواجبة. وكذلك حديث النفر الثلاثة: أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. الحديث يفيد أنه لم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة تحية المسجد، فدل على عدم وجوبها، إذ لا يقر صلى الله عليه وآله وسلم على باطل. فمجموع هذه الأدلة يمكن الجواب عنها فيما يلي: أولا، يحتمل في حديث إلا أن تطوع أنه كان قبل أن يجب غيرها من الصلوات، فيكون حصر واجبات الصلاة باعتبار وقت السائل الذي سأله فيه، ولم يقل له إنه لا يجب عليه ما يوجبه الله من بعد، بل ما أوجبه الله وجب، بدليل أن صلاة الجنازة واجبة ولم تذكر في محصور الحديث. وهذا الجواب يشمل أيضا لحديث اجلس فقد آذيت وحديث النفر الثلاثة، لأن الشريعة تكاملت شيئا فشيئا. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نفى وجوب الواجبات ابتداء في قوله إلا أن تطوع لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد، فلا يصح شمول هذا الصارف وغيره لمثلها. وعليه فإن إيجاب ركعتي تحية المسجد هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل تعتبر الكدرة قبل نزول دم الحيض المعروف بيومين من الحيض؟ إن رأت المرأة الماء كالصديد يعلوه اصفرار أو ينحو نحو السواد في أيام الحيض فهو منه، وإن كان في غير وقت الحيض فليس حيضا، لحديث أم عطية: كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، حيث يدل بمفهومه تعداده من الحيض قبل الطهر. ويؤيد هذا المعنى قول أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. وبهذا قال جمهور أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم وضع حجرين من مادة الإسمنت على القبر، يكتب على أحدهما اسم المتوفى لتعليم قبره لئلا يشتبه بقبر آخر، وبارك الله فيكم؟ الأصل أنه لا يجوز بناء القبور وتدسيسها والكتابة عليها والقعود عليها، لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزال عليه أو يكتب عليه. وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع تمثالا في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا وإن كان أهل العلم يكرهون الكتابة على القبر مطلقا، إلا أنهم يستثنون ما تدعو الحاجة إليه كالتعرف على القبر بأن يكتفى بكتابة اسم الميت لا على سبيل الزخرفة، إلحاقا قياسيا على وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون، وهو من تخصيص عموم النهي بالقياس، وهو جائز عند الجمهور، غير أنه يقتصر على أدنى ما يحصل به التعرف عليه إذا خشي زواله أو نسيانه، سواء بكتابة اسمه فقط أو رقمه العدد من غير الزيادة عليه ببناء أو غيره، جريا على قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله. وهذا إذا تعذر تعليمه بحجر ونحوه، كل ذلك سعيا لتحقيق الغاية التي من أجلها وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهي قوله: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها لزوجها، علما أن له نسبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أمه؟ يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها لزوجها إن كان من أهل الزكاة على أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وغيرهم، لأنه لا تجب على المرأة نفقة زوجها، فهو كالأجنبي في استحقاق الزكاة، ولا يوجد نص يمنع ذلك ولا إجماع. بل يؤيد ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهم قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. غير أن الزوج إن كان منتسبا إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث وكذلك آل المطلب على الصحيح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة المفروضة باتفاق العلماء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي عندما جعل تمرة من تمر الصدقة في فيه: كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. ويثبت شرف النسبة إلى آل محمد من جهة الأب وكذلك من جهة الأم على الراجح. قال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. هذا وقد اختار ابن تيمية القول بجواز دفع الزكاة إلى بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس لأنه محل حاجة وضرورة، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد. وحكى الرافعي نحوه عن محمد بن يحيى صاحب الغزالي ورجحه متأخر المالكية. قال العدوي في حاشيته: محل عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها. وقد ضعف اليقين في هذه الأعصار المتأخرة، فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والفاجر والكافر. وكذلك يجوز لبني هاشم أن يأخذوا من زكاة الهاشميين لا من زكاة الناس، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو اختيار ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الهاشميين عن أخذ زكاة الناس لأنها أوساخهم، فلكرامتهم وتنزيههم عنها منعهم، لكن لا يمنع أن يأخذ الهاشمي من هاشمي مثله، لأنه تربط بينهم صلة القربى، ولا مذلة في أن يأخذ بعضهم من بعض، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل في الخضروات مثل البطاطا والفلفل زكاة؟ ليس في البطاطا والفلفل ونحوهما زكاة، سواء عند من قال لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة من الزروع والثمار، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، ولا شيء فيما عداها، وهو مذهب كثير من السلف ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم والشوكاني وغيرهم. كما ليس فيها زكاة على من قال إن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، وهو مذهب مالك والشافعي، ولا على مذهب من قال إن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وهو قول أحمد في أشهر الروايات عنه، وإنما أوجب الزكاة فيها من قال إن الزكاة تجب في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي، وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري. والصحيح المذهب الأول لحديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، وهي مجمع عليها، قد خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعرض عما سواها. وقد كان يعلم أن للناس أقواتا وأموالا مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه لعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. وغاية ما يستدل به من أوجب الزكاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة بنصوص عامة، ولا يخفى أن الخاص قاض على العام في محل التعارض كما هو مقرر في القواعد، ومع ذلك فله أن يخرج الزكاة المطلقة، أي الصدقة غير الواجبة ولا مقيدة بزمن أو كمية، ويخرج منها بما تطيب نفس صاحبها لعموم النصوص الآمرة بالإنفاق، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كما يلزمه إخراج الزكاة من مداخيل الخضروات المباعة بشرطها، سواء كانت مالا أصليا أو مستفادا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجب على من أناب عن شخص آخر في رمي الجمرات أن يرمي أولا الجمرات الثلاثة عن نفسه، ثم يرمي الجمرات الثلاثة عمن ينيب عنه، أم يمكنه رمي كل جمرة عن نفسه ثم عمن ينيب عنه؟ وجزاكم الله خيرا. الأولى بالحاج أن يتم رمي الجمرات الثلاثة عن نفسه أولا، ثم يرميها عن موكله ثانيا، لأن مشروعية التوالي بين الجمرات الثلاث كمشروعية التوالي بين أشواط الطواف، فإنه كما لا يجوز أن يطوف عن غيره مع بقاء شيء من طوافه إلا بعد إتمامه، فكذلك رمي الجمرات الثلاث وفي كليهما الموالاة غير مشترطة، فيجوز الفصل بين أشواط الطواف والجمرات الثلاث، لكنهما كالشيء الواحد له أجزاء لا تتخلل النيابة عن الغير أجزاءه. ولولا أنه يعكر على هذا التعليل كون رمي الجمرات في أماكن مختلفة ظاهر في التعدد بخلاف الطواف، للزم القول بالوجوب. لذلك كان الأولى بالحاج ترتيبا أن يبدأ برمي الجمرات الثلاث عن نفسه إلى آخرها، ثم يعود للرمي عن غيره احتياطا للدين وخروجا من الخلاف. وبجواز الترتيب قال الحنفية والمالكية وغيرهم، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم الحج بالمال الحرام؟ الحج عبادة مفروضة مركبة من القدرة البدنية والمالية، فينبغي على المكلف أداؤها بالمال الطيب والرزق الحلال لتحصيل الأجر والثواب، لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. غير أن من حج بمال حرام فإن حجه صحيح على أرجح قولي العلماء، وتسقط به الفريضة ولا تشغل به ذمته، وهو آثم بفعل الحرام لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجر له على حجه لما تقدم من الأحاديث الصحيحة، ذلك لأن النفقة المالية ليست مقصودة في ذاتها لجواز حج المكلف عن نفسه بنفقات غيره تبرعا، فإذا حصل الإنفاق بالحلال وقع به الأجر، وإلا لم يحصل له أجر. ولأن النفقة المالية ليست شرطا في صحة الحج، وإنما هي شرط وجوب في حق البعيد دون القريب، إذ القريب المتمكن من أداء الحج بدون نفقة فحجه صحيح، ولم يرد عن العلماء القول بفساد حجه، فظهر بوضوح انفكاك الجهتين. أما حديث من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، فقال عز وجل: لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، وغيره من الأحاديث، فهي ضعيفة السند لا تقوى على النهوض والاحتجاج، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم الزيادات المالية التي تفرض على التأخير في تسديد فواتير الهاتف؟ الزيادة على الثمن الرسمي المفروض بسبب التأخير في التسديد إنما هي فوائد تأخيرية معدودة من الربا منهي عنه شرعا، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لذلك ينبغي عليه ألا يتأخر في تسديد فواتير الهاتف من جهة، لئلا يتعاون بالتأخير مع المؤسسات العدوانية في أكل أمواله بالباطل، ومن جهة أخرى لا يرضى بالمعصية ولا يقر بها ولو من أجنبي غير مسلم، لأن الرضا بالمعصية معصية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فنكرها، قال مرة: فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن شهدها. وإذا فرضت عليه بعد التسبب في التأخير دفعها لهم وهو كاره غير راض، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم المتاجرة في السلع ذات علامات تجارية مزورة غير أصلية، وما حكم شرائها؟ إن كانت هذه البضاعة المعروضة للبيع تحمل علامات تجارية لشركات أخرى لم ترخص فيها، فإن ذلك يعد اعتداء على حق الابتكار الصناعي وعلى العنوان التجاري، وهي داخلة في الحقوق المالية، والأصل في الأموال التحريم إلا ما كان بطيب نفس من أصحابها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والشأن في ذلك كشأن كل الحقوق الذهنية والعينية والتبعية، وعليه إن كانت له هذه البضائع التي لم يعلم حقيقتها أو حكمها فإنه يتخلص منها ثم لا يرجع إلى المتاجرة فيها، أما إذا لم يقبضها بعد فينبغي التخلي عن التعامل بها، علما أن أبواب الرزق واسعة، وليتخير منها ما ينشر به الفضيلة ويحقق به الرزق الطيب الحلال. أما المشتري إذا أضحى معطلا لفقدان بعض اللوازم التي يحتاجها لأدواته وآلاته وسيارته، ولم يجد الأصلية من المواد المصنعة وقطع الغيار إلا ما راج مغشوشا من المواد ذات حاجة أكيدة، فيجوز برضاه أن يشتري المغشوش والمعيب ولو اطلع عليه وعلم به لحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والعلم عند الله تعالى. تقول السائلة: عقد علي أخ عقدا شرعيا، ومنذ ذلك الحين لم يسأل عني ولم يتصل بي ولم أعرف عنه شيئا، ولما اتصلت بأهله أجابوا بأن لا شأن لهم به، مع العلم أنهم كانوا على علم بهذا الزواج، وقد مر على زواجنا على هذا النحو عامان ونصف وأنا معلقة، ولما أخبرته بأني لا أطيق البقاء على هذه الحال سكت ولم يفعل أي شيء حتى الآن، فكيف العمل؟ للمرأة حق بأن تلزمه عن طريق أوليائها بوقت محدد ليتم الزواج بينهما والدخول، وأن يمكنها من بيت لائق بها بحيث لا يغيب عنها بحسب ما أملاه العقد من شروط بينهما، فإن أبى أو تجاوز الوقت المضروب له فلها الحق في أن تفسخ العقد وترد له ما كان قد أعطاها بمجلس فسخ يقيمه أولياؤها، سواء حضر المعني بالأمر أو غاب عن المجلس، وسواء أناب غيره أو لم ينب. هذا كله إذا كان العقد عقدا شرعيا، فإذا كان العقد مدنيا وجب أن ترفع أمرها للقاضي ليفسخ العقد بينهما، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز مراسلة الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرف والزواج؟ المراسلة مع المرأة الأجنبية والمكالمة معها ولو بحجة التعرف أو دعوى الزواج غير جائزة شرعا، سواء بالوسائل العادية أو عبر الإنترنت، لما في ذلك من فتح باب الفتنة وتوليد دوافع غريزية تبعث في النفس حب التماس سبل اللقاء والاتصال، وما يترتب على ذلك من محاذير لا يصان فيها العرض ولا يحفظ بها الدين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ذلك لأنه مهما احترز من الشيطان وعداوته له في موضع المفسدة، فإنه يوقعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا والأصل وجوب إبعاد مفسدة الفتنة والإثارة، ودرءها مقدم على مصلحة التعرف والزواج، عملا لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز استعمال شريط الأناشيد في العرس؟ إن خلت هذه الأناشيد أو الغناء من مزامير الطرب وآلاته ما عدا الدف المرخص فيه، وتجردت كلماتها من وصف للخدود والخمور والخواصر وذكر للفجور، وكان إعلان النكاح بين النساء والمنشدة منهن بهذه الشروط السابقة، أرجو أن يصح ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراسي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت باللب والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: كان والدي رحمه الله قد تحصل على فوائد ربوية ضخمة، والذي أعلمه من حال هذا المال الربوي أنه اشترى لنا به بيتا، وأخشى أن يكون قد أدخل شيئا منه في تجارته، فهل يجب علينا التخلص من هذا المال الربوي قبل تقسيم الميراث؟ وكيف تكون طريقة التخلص؟ أرجو منكم التكرم بإجابتي، راجيا من الله عز وجل أني إذا فعلت ما يرضيه تجاه هذا المال الحرام أن يغفر لأبي زلته العظيمة. المال المكتسب من طريق محظور غير مشروع لا يدخل في ملك المسلم بحال، ويمنع عليه حيازته، فإن حازه بهذا الوصف كان مخالفا لأحكام الشريعة خارجا عن قواعدها. والموت لا يطيب المال الحرام سواء كان بيد المورث أو بيد الوارث، وعليه فإن ثبوت المال الحرام لا يبيح انتقاله إلى يد الوارث، وإنما يسعى هذا الأخير إلى تبرئة ذمة مورثه الميت وإسقاط الإثم الذي تعلق بها، وذلك بالتخلص من القدر الذي يعلم أنه فوائد ربوية ويعمل على رد الحقوق والمظالم إلى أصحابها إن عرفوا، فإن تعذر معرفتهم فالواجب إنفاقها في المرافق العامة، فإن تعذر تصدق بها على الفقراء والمساكين. والقدر المشتبه بين الحلال والحرام يستحب له تركه هذا، ولا يجوز له الانتفاع بالمال الحرام إلا إذا حرم الوارث من الحاجيات الضرورية وافتقر حال التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر، فكان الوارث أولى من الفقراء والمحرومين، فيأخذ ما يخصه منه لدفع حاجياته الضرورية، فيصرفه في قضاء الدين أو نفقة عيال ونحو ذلك، ويتعفف مما هو حرام، وينصح ورثة أبيه بالتخلص منه تبرئة لذمة أبيهم، ولا يشاركهم فيه إن أبوا ورفضوا، ويطرحه من نصيبه بعد القسمة الإرثية، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هي حدود تعامل الرجل مع زوجة أخيه؟ الأصل في الحمو ألا يرد على النساء الأجنبيات، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، كما أن عليه ألا يخاطبها إلا لحاجة، لأن الأصل في صوت المرأة العورة إلا ما كان للحاجة، ولا يبقى في البيت إن خرج جميع من فيه إلا زوجة أخيه لمكان التهمة، وله أن ينصح أخاه إذا رأى منه أو من زوجته ما يخل بالآداب الشرعية وأحكامها إذا كان الأخ ممن تنفع فيه الذكرى، لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. والله الموفق، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز تسمية المولود في غير اليوم السابع؟ إنه يستحب تسمية المولود في اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في اليوم السابع من ولادته بتسميته والعقيقة عنه ووضع الأذى عنه، كما ورد هذا في حديث سمرة رضي الله عنه: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، لكن تجوز تسميته حين يولد، لما ورد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وهذه الأحاديث تدل على جواز تسمية المولود يوم ولادته، والأفضل تأخيرها إن قدر إلى يوم سابعه للسنة القولية، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هي ضوابط الضرورة التي تبيح المحظور؟ وجزاكم الله خيرا. الضرورة هي الحالة التي تطرأ على العبد من الخطر والمشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بعضو من أعضائه أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، أي إذا لم تراع خيف أن تضيع مصالح الضرورية، لأن الضرورة ذات صلة مباشرة بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثم في حق الله سبحانه دفعا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حق غيره على ما لحقهم من ضرر قائما رفعا للحرج عنهم. وقيود الشرع وضوابطه تتمثل فيما يلي: أولا، أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة ولا منتظرة ولا متوقعة، لأن التوقع والتوهم لا يجوز أن تبنى عليهما أحكام التخفيف. ثانيا، أن تكون الضرورة ملجئة، بحيث يخشى تلف نفس أو تضييع المصالح الضرورية وهي حفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، المال، العقل، العرض. ثالثا: ألا تكون للمضطر لدفع الضرر عنه وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابعا: أن يقتصر المضطر فيما يباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي الحد الأدنى فيه. لذلك قيدت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقاعدة متفرعة تقدر الضرورات بقدرها. خامسا: أن يكون وقت الترخيص للمضطر مقيدا بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زال الترخيص والإباحة، جريا على قاعدة إذا زال الخطر عاد الحظر، أو قاعدة إذا زال المانع زال الممنوع، أو قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله. سادسا: أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضرر في حالة الضرورة أنقص أو يساويه فلا يباح له، كالإكراه على القتل أو الزنا، فلا يباح واحد منهما لما فيه من المفسدة الراجحة، إذ ليس نفس القاتل وعرضه أولى من نفس المقتول وعرضه. ومن ذلك: لا يجوز نبش قبر الميت الذي لم يكفن لغرض تكفينه، لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه الذي قام القبر مقامه. سابعا: ألا يكون الاضطرار سببا في إسقاط حقوق الآدميين، لأن الضرر لا يزال بمثله، إذ الضرر يزال بلا ضرر، ولا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير، فما لحق الغير من أضرار يلزمه تعويضها عنهم. ثامنا: ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة من الحفاظ على أصول العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكل ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة، لأن المضطر يخالف بعض الأحكام الشرعية لا قواعد الشريعة العامة. وحتى يصح الأخذ بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات فلا بد من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطي أحكام التحريم والإيجاب بسببها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز لمعلم القرآن أن يحفظ البنات والنساء القرآن الكريم في إحدى قاعات المسجد منفصلات عن الذكور بما يؤمن من الاختلاط والفتنة؟ وهل يجوز لهن سؤال المعلم عن أمور دينهن؟ إن تم الفصل بين الذكور والإناث بحيث يتم تعليم الإناث على حدة، فإنه يشرع له تعليمهن القرآن وأحكام تلاوته وتفسيره من غير أن تقرأ له المرأة بالتلحين، ويجوز لهن السؤال عن أمور دينهن وفيما لهن حاجة إليه وفق الضوابط الشرعية من ترك التزين والتطيب والتبرج والخضوع بالقول والانكسار فيه وتليينه. قال تعالى: وقلن قولا معروفا. وقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك.